وقال عن مقرون بليل شوف يا شيخ ولو كان وزنه على غير افعال يعني ولو كان وزنه على غير افعال هذا المراد افعال هذا المبالغ الامر الحقيقي الامر لفظا ومعنى مثل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم تعالوا هذا فعل امر من تعالى اخواني اخوكم ولكن لو اسقطت الفاء جزمته كقولك صح احسن اليك وحسبك الحديث ينم الناس واليه اشار بقوله وجزمه اقبلا وجزمه هذا معنى القول بالوالي داخل فيه كما قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم يديم هذا بالامر هذا بمعنى الامر تؤمنون ليست فعل الامر ولكن مضمما معنى امنوا وتجاهدون كمان هذا فعل امر هذا يعني مضارع مضمن معنى الامر جملة طلبية معنى خبرية لفظ لأنها بلفظ المضارع باختلاف مكانك والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ماء إلى التمني ينتصب هذا رد ابن ماجه على من قال إن الرجاء من أنواع الطلب ليس يس لا ينسب المضارع بعدها بالأمس مضمرة بعد فاء ولا باب المعجم رد عليه وردت عليه قراءة حفص معه حمزة حفص بنفسه فهي التي يقرأ فيها الآن القرآن اللي يقرأ بحفص ثم جئت يقول لك لا تغلق الناس من كثر كلامه وكثر خطأ لا تفعل أن تسمع جيد عادة وخليها لست باب بهذه القلب لو قال كلامه صحيح وخوفا إذا كان هذا هذا قراءة حفص ولا مهم قراءة أهل المدينة قراءة الدرس هي التي قال الذي هي ما قال إنه موصل لا هو ايه لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى هذا قراءه اهل المدينه رفع المضارع ما لي وهذا الذي اما قراءه حفص لم تستدل به ابن مالك على الرد على من قال انه لا يصف ان الرجاء يتمني ان من قال انه لا يصف ان هذه الايه جاب لابني لي صرحا يا هامان ابني جواب الامر ليت الجواب لعلي ابلغ الاسباب يا هامان ابني صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السنة طالعة ما قال لذلك هذا ما يتفضل شيء من الشوعة انتبني يا الامر بنفسها يوصف ليش مكتب ليش ما نصيب لما كان جوابا للامر يوصف اسمع لي هذا نصب هو نصب يا اخي انتبني هذا انا قلت لو كان ذلك لنصيب نعم فبن لي فأطلع ابن لي يعني حفص طلوع هذا يكون متخبي معني ابن لي فأطلع لا هذا لعلي أدوم لك بابا فأطلع هذا الذي يقول لك أخا جواب هذا يقول لك جواب ما قال هو لك أنا سمعت من بعض الشاي ما يفهم الجزان لك هذا ما يفهم إلا هو طمع هذا ما مقتدوا به إلا للترس للا تغرب ابن مالك على من قال هذا أن هذا جوابه ترس بس المعنى يستخيم الشيخ قال الكلام ذا يحفظ الجافر ابن لي فأبطلع يستخيم المعنى أقول لك هو لعلي هو صحيح هذا الذي طيب مثلا ما يصير التخريج مثلا لا ما انا اقول لك على هذا المفهوم هو اطباق هذا الكلام يعني ما كنتم على كيفكم لا صحيح ما راينا ما قال انه جواب سيدي راجع التفاصيل لا على الغراب في لاحظ الصراع ما يحتمل أقول لك مثلا تذكر أنت تفضل في التقول برأي قول الذي قال لك هذا أنا ما أقول برأي ألا هو برأي برأي ها هو راجع التفاصيل تشوفه يقول فاصل هل هو جواب لعلي طرف هذا ولا لعلي الأمر حتى تقل يبني أنت تسير يا عادل يعني تغلق تتبع يعني دنيا تتحرك هذا ما ينبغي طيب فاطلع على ما مشى عليه فاطلع على روايه ورش طيب الفاء هناك عاطفه ايوه ليست هو هذا في قراءه لعلي ابلغ الاسباب فاطلع كمان الى اله معطوف على ابلغ انما هذا الذي واما هذا الذي جابه هذا الولد يا شيخ لو كان في جواب الطلب ابني لما رفع في قراءة من رفع لا من رفع الوجه على قراءة لا قل له الدليل هذا طيب ما نقول لك من اول ممكن تخريجه على النصر على ذا تهتم اذا على ان الجواب بالربع على أنه أنا نادي ما أقول لكم هذا الذي نعرفه بكي درجاتك من التفاصيل تشوف معكم وخرج من النفس في قراءة حفظ على أنه جواب جواب لعلي الترجي ما يقول أنا جواب ابني فاهم ماذا واضح وعلى قراءة الرفع حرف عاطفة على أبلغ الإسباب فاطلعوا إلى إله موسى نعم انتبهوا يا ناس أنتم قوائل العربية يا لا تغلطوا في كتاب الله هذا لن نزل في الإنسان العربي بما يعرف القوائل العربية ولا يعرف الكلام على خطر هذا لازم هذا الحد لا تحمل على هذا لا ترجع الى هذا انا كمان ان شاء الله يكون فتش المكتبه حتى اشوف رايك اما قال هم كانه وجه اقول هذا بس ان شاء الله أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فيصل جوابه الكوفيون هم هم الذين يعني اتبعهم حفظ في ذلك يعني هذا أنا أتركوه حفظ هم اتبعوا حفظ شيخ ليس حفظ تبعهم حفظ قبلهم أنا قلت لك هذه اتبعوا حفظ استغلوا بالقراءة فيها قبلهم انصب فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني ليش الفرق بينهم وبين التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هذا قالوا ولذلك ابن مالك قال والرجاء كالتمني والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب والفعل بعد بعد الفاء في الرجاء نصب نصب انا في ماء التمني ان ينطفي انا رايي لخش بس هل هذا الذي قال على هذا النص نعم وقراءة النص يصح ان تكون فاطلع هذا جواب ابني كما قال لك هذا قراءة الرفع لا في قراءة النصب قراءة النصب نعم ممكن تكون جواب لي هذا وتكون جواب لي هذا روحك لا تجد لي هذا امشي على ما عليه الى موجود ينتسب وتابعه من ينتسب ينتسبنا ينتسب كنصب ما الى التمني ينتسب الذي ينتسب الى التمني كما ان مضارع ينصب بعد التمني اذا كان المضارع عاد جوابا للتمني مثل قوله تبارك وتعالى لا ليتني كنت معهم فافقد وكذلك ينصب كمان يعني اذا كان جوابا للرجاء هذا معنى الكلام وهذا حاصل شيء انكسر الله وتابعهم المصنف هو مما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم. بس قراءة من رفع كيف توجه يا شيخ؟ توجه مع بالعكس على أبلغ أتعلم لعلي أبلغ الأسباب فأطلع وكمان. إذا في نقطة على طيب. طيب يا شيخ هل النصب في جواب الطلب واجب أم غير واجب؟ لا هذا ما واجب المضارع. إذا سبق بالفاء ما ينصبق إلا بأن بعد فاء طيب. يمناها وأن هذا تهمل إذا كانت ظاهرة فكيف إذا كانت مخدرة يجوز هو واجب ليس بواجب ولكن الكثر اللغة أنه لأن الآية وأسعارون على بزاز بزاز وأقواله وأمثاله واللغة للعرب هكذا أمثل وين على اسمه خالص وين على اسمه خالص فعل عطف نصبه أن ثابتا أو منحدر وكذلك هذا من المواضع التي ينصب المضارع لأن مضمر جوادا إذا كان المضارع هذا محطوفا على اسم الخالق والمراد باسم الخالق الجامع غير المستقبل غير المستقبل غير الصفة كاسم الفاعل وكفة المفعول وكفة المشبهة وأفعل التحديد وأما المصدر هذا جعلوه لأنه هو الأصل عند الجمهور نعم جعلوه ما جعلوه مستقر ولكن على الكوفيين في قول الكوفيين الذين جعلوه مستقر من الفعل المصدر فاهم هذا يكون مستقر هذا لكن هذا الكتاب على قول الجمهور على قول أنت نعم لذبت عباءتي وتقر عيني وتقر هذا معطوف على إيه؟ على لبس نصبته أنت مقدرة جوادا ويجوز كمان إظهاره لولا الشعر هذا لولا قافية الشعر عاطف هذا نعم عاطف على لبس وكذلك بعد أوب لقوله تبارك وتعالى نعم يعني في هذا ما كان البشر إن يتكلمه الله إلا وحيا أمر المرأي حجابي أو يرسل رسول وحيا لماذا على وحيا لماذا لم يجعل المصدر منها مع أن فيه الدلالة على الحدث المصدر ما يدل على الحدث ما يدل الصفة يدل طيب والفعل يدل على الحدث على من يقول اشترط في الاسم أن لا يكون فيه رائحة الفعل ما يدل على الحدث فقط طيب والفعل يدل على الحدث والزمان لا يدل على الزمان ولا يدل على صاحب الحدث بخلاف الفعل الفعل يدل على ثلاثة يدل على الزمن ويدل على الحدث ويدل على فاعل الحدث صاحب الحدث صاحب الحدث أي مش شيخ مصدر يا شيخ مخرج الذي يجلس الصوت إني وقت لي سديك الهمة عقل وأن هناك مضمر جواب أمسى كل لا خلينا نمشي يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشكوف فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر فأعقله وكذلك بعد فاء فاعقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي. وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي. بعد الباب بعد ثم بعد أو بعد فقط فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع. وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح. القراءة الثانية بالرفع يرسل القراءة الناس كيف توجيه نفس الآية يا شيخ؟ توجيه الرجل رفع عظم يا شيخ؟ ما هو أنا أنصب يعني نصف هذا الله وصب الله يعني كيف وجهها؟ شهادة عطف يعني عطف على الضمير على نصف هذا الله ليس الآية وما كان المسلم يقول الله إلا وحيا أو مسلم عطف على وحي عطف على وحي عطف على وحي وراء النص على قراءة النص أيوة. لكن يصير النص جملة على جملة ما يصير النص لا المصدر هذا الذي هو يصير لكن العطف نوعه لا صار بالرفع العطف نوعه أيوة. عطف الجملة جملة على جملة لا ولا الجملة ولا. إلا وحيا من وراء حجاب أو يرسل رسوله أو من وراء حجاب بالنسبة ما نستطيع نخرجها على أنها معطوفة على أن يكلمه الله إذن ما فيها شاهد وحيا هو المصدر خاص مصدر لكن إذا كان في حالة الرفع معطوف على يكلمه الله يفسد المعنى يا شيخ يفسد المعنى يفسد المعنى لو جعلناه معطوف على أن يكلمه. فإن كان الاسم غير صريحا أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيدا الذباب هناك ما في فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر. ايش معنى الكلام على الطائر فيغضب زيدا الذباب الطائر وهذا الهناك مفصولية الذي يطير الذي يطير فيغضب زيد الذباب هذا مستقيم المعنى الطائر مرسل وذباب خطره نعم لأن الاسم هذا يشبه المطار لأن هذا الأصل لا يكون كمان إلا من فاء لأن فاء هي التي تطوف الغرب هي التي تطوف الغرب المعطوف على الصلة صلة أيوة. فيغضب زيد هذا معطوف على الطائر الطائر صلة لازم أن يكون فيها ضمير فيغضب ما فيها ضمير فكان العطف هذا بالباء معتصم بالباء كما قاله ابن مالك وصفي فاين عطف مالي صافلة على الذي تقول أنه صلة. أنتم لو حفظتم لو تراجعون لفهمتم هذا ولكن أنتم ما تحفظون. فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائره غير صريح لأنه واقع الموقع الفعل من جهة أنه صلة لأل وحق الصلة أن تكون جملة فوضع طائر موضع يطير ورص الذي يطير طائر هذا في الفائد بمعنى يطير بمحل يطير الذي يطير فيغضب الزبان فيغضب الزبان. ولما جاء بأن عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أن لأنها لا تدخل على الأسماء وشذ حذفه أن ونصب في سوى ونصب في سوى ما مر فقبل منه ما عد الروى قال لكم إيه شذ حذفه أن شذ شذ لا يقاس عليه الذي جاء عن لسان عن العرب نعم احفظهم ولا تقص عليهم ليس قاعدة قياسية حتى تقص عليه وكذا حدث أن ما نصبه فيما في سوى ما ولكن احفظ منه ما علمه ما روي عن العالم احفظه مثل الابيات التي تتابعها. لا ايها لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه. ومن قولهم مره يحفرها مره بنصب يحفر يحفر أي مره أن يحفرها مره أن يحفرها فعجبة هنا ونسب المعجان هذا الشاذ منه قولهم خذ اللص قبل يأخذك قبل يأخذك قبل أن يأخذك وهذا يحفظ ولا يقطع عليك قد أبوه. لا أيها الأستاذ صفر أي قبل أي قبل أن يأخذك. ومنه قوله ألا أي هذا الزاجري ألا أي هذا الزاجر أي ألا أيها الزاجر أحضر الوغى الزاجرية أو الزاجرية أبدا رفع لا اسم منقوص اسم منقوص ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. هذا الشيخ فيه صادم المصور هذا البيت فيه يعني بيت جاهلي يقول انه ما في موت ما يؤمن هذا قال البيت يكتبها من المسيح اصبر علينا خلينا معاه برواية من نصر احضر اي ان احضر هذا من معلقة كلام صحيح كلام صحيح هذا الكتاب يقول لا كلام صحيح ايش كلام صحيح انت مخلدي لا شيء هذا يؤمن بالبعث اصلا لا يؤمن ما مخلد لكن ما يؤمن بالبعث. شوف ايش قال عبد الحميد طرف عندك ما مذكور أراد أطمن لي الخلود ودوام البقاء إذا أحجبت عن الفلدان وينكر ذلك كلام صحيح. ضمة مقدرة هي كله سجاتي ما تتلقى على الضمة ما سألتك ما سألتك السجات نعم مرفوع لفظ المنصوب محلا نعم مرفوع لفظ المنصوب محلا نعم هل أنه عرف بيان من لا الزاجر ليس عربه مرفوع هو مع علامة رفع ضمة مقدرة على إيه؟ على ما قلنا يا المحذوف لضرورة الوقت نعم لا إيه؟ لا لا لا لا هذا ليس عربي من؟ لا يا محذوفة ما أبدا لا جيري محذوفة أه؟ محذوفة لضرورة الوقت أبدا ما حذفت إياها روح هذا مضاف له نعم لكن محذوفة لضرورة الوقت لا جيري على ما قبل الياء ما تقول على الياء تقول على الياء يا المتكلم هذا لا تقدر عليه على ما قبل يا المتكلم ها انتبه لا جيري ليس أجادة ذلك ها ليس أجادة ذلك ايه ما لما قال لك وضعت ألف ذن مضاف وصفة ووصلت بالثاني أيوة. ألف هناك الوصف مفرد أيوة. ما وصلت ما وصلت لا هذه تتضمن معنى لا هذه لا وقت للمنادى أنا قلت لك ليش ما دخلت ما تكون مضاف إليه يوم متكلم ليش الوصف هناك أضيفه هذا الوصف أضيف إلى معموله ولكن المعمول هذا ما وصلت فيه إلا أن تصله ألف إذا كان مفردا أن تصله بالثاني أو بما أضيف إليه يا شنجيط روح طوال العربية ما تعد بالاتياع يا شيخ لأنه بمعنى الماضي هنا يتعدل فيها الفقوة يتعدل بمعنى الماضي كان يكون هذا اسم الفاعل بمعنى الماضي أما إذا كان بمعنى الحال والاستقبال ما قال لك بمعنى هذا الكلام حول الماضي يا شيخ اسم الفاعل هذا القاعدة هذه القاعدة أنه أصل قلبي ذا المضاف المغتفر هذا الشيخ هنا يتعدل هناك لازم أن تكون ألف الثاني أيوة ما لو قال بمعنى الماضي ما يستقبل الماضي إذا كان بمعنى الحال والاستقبال الممنوع إذا كان بمعنى الحالة والاستقبال أما الماضي جائز ليس وظيفة أبدا بالماضي من نفسه لا يجوز حتى الماضي حتى الم... لا يتعذر يا شيخ لحق وال أنتم تذيبون القواعد من غير شيخ نشوف هذا لا حول ولا إيش جعل هنا أنا قلت لك ليه هذا يتعذر هذا السؤال هذا ضرورة الوزن هذا ما آه. ما هو لأن المضاف إلى ياء المتكلم كشيء واحد لأن الياء يا شيخ ما تدخل على المضاف إلى ياء المتكلم لا يجوز هذا ما يجوز دخول على الأصل على لا لا يجوز إضافته إذا كان مفردا عند الإمام نعم ها دمي. بعد دخول ال لا نعم ما هي موصولية لا ولو كانت موصولية ولو كانت موصولية لا تدخل إلا بالثاني فوصلوا ألبي ذا المضاف مغتفر مغتفر أو بالذي أهض ما أضيفه أضيفه هناك ولكن ما أدخلت في الثاني طيب إيش الجواب الجواب إذا كان إذا خطوا إضافة محضة أو أتكلم الوقع المثنى تعجيل المثنى أو جمعا أو جمعا الجمع أي نعم نعم أدري وكونها في الوصف كاف ان وقع مثنى او جمع ممكن الزاجر جمع ممكن ممكن جعل او جمع الذي يزجر او الزاجرين لي ممكن هذا ما ذلك هذا وصف مفرد مفرد وفيها جمع لا ادغمت الياء في الياء ولذلك قال وكونها في الوصف كاف ان وقع كان الزاجرية ما هم ليس بصف لو كان الجمع قيل الزاجرية يا شيخ الزاجرين يا شيخ ما يمكن يكون هنا الزاجر غير مضاف إلى الياء والياء منصوبة بنفس الخافض الزاجر الياء ما في شيء متفق ما في شيء متفق هاي سمعتك يا شنجي أنت الداعي فتكون بالدعي بناسك ولذلك كثر هنا هذا يعني مذهب الكوفي يا شيخ الكوفي هو الذي لا يشترط حتى في غير العدد الكوفي هو اللي يقول ممكن يجوز في غير العدد الكلام هذا باب جديد هذا جاء وقت هذا قروب الوقت الآن يعني عوامل الجزم زاجري هذا جمع وما مفرد مفرد عزلتني يا شيخ ما هم عزلتني خليني أقول لك أقول لك حجر أيها هذا أنا ما أستمع عزلتني يا شيخ أخر أوامر الجزم إلى ولا من طالبا ضع جزما الفعل هكذا بلم ولما وزن بإن ومن وما ومهما أي مساء أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف ندما كإن وباقي وباقي الأدوات أسمى. ابن مالك بعدما ذكر النواصب المضافة ذكر بعض النواصب هذا الجواب وذكر أن النواصب الجواز جواز المضارع في كان العربي تقتصر إلى قسم يجزم فعل الله وهذا القسم كله ما فيها والقسم الثاني الذي يجزم فعل الله هذا يسمى الأول من الفعلين فعل الشرط ويسمى الثاني جوابه ابتداء وهذا القيس متفق على أنها حق من القسم الذي يجزم فعلين وقيل جماع اختلفوا فيما ولي قال لنا